الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله: ذكر أقوال التابعين رحمه الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة في إثبات العلو والفوقية، يعني عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال الله عز وجل عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. قال الذهبي: رواته ثقات، أي رواته ثقات إلى كعب رحمه الله تعالى. وعنه رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل بين كل سماءين كما بين السماء الدنيا والأرض، وجعل كثفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه. وذكر الأثر، رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة. قال الذهبي: إسناده نظيف. أبو صالح يعني كاتب الليث لينوه، وما هو بمتهم لا بل سيء الإتقان. ومثل هذا يتسامح في روايته في مثل هذه المواضع، لأنها كشواهد وكأثار عن السلف. وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق 7 سماوات. قال الذهبي: إسناده صحيح. ويروى عن عطاء بن يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام قال: يا ربي، من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارها. أهل الله عز وجل يعني خاصته وأولياؤه والمقربون منه سبحانه وتعالى. فالإضافة هنا إضافة التشريف، أهل الله إضافة التشريف. وعن عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. والحديث ثبت مرفوعا وهنا موقوفا، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في رده على الجهمية. وهذا له حكم الإرسال يعني، وكذا ما قبله من حديث كعب الأحبار، بس لكنه لأنه خذه عن التوراة. وعن شريح بن عبيد الله أنه كان يقول: ارتفع إليك ثغاء التسبيح، وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذا الجبروت، بيدك الملك والملكوت، والمفاتيح والمقادير. قال الذهبي: إسناده صحيح. شريح القاضي كان يقول: ارتفع إليك يا رب يعني ثغاء التسبيح. الثغاء صوت الشاة، إذا يعني صوت الشاء إذا طير يعني. فالمقصود يعني حركات ألسنة المسبحين. وصعد إليك وقار التقديس، بمعنى أن أعمال العباد الصالحة تصعد إلى الله يتقبلها سبحانه وتعالى. فالذين يقدسون الله عز وجل ويعظمون، والوقار التعظيم، فهو يصعد إلى الله لأن الله يتقبل هذا الكلم الطيب: سبحانك ذا الجبروت، بيدك الملك والملكوت. والملكوت والملك معناهما واحد. والمفاتيح والمقادير، مفاتيح الخزائن ومفاتيح الخير والشر، كل أمر مفاتيحه بيد الله وخزائنه بيد الله عز وجل. والمقادير القدر. وعن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: أهبط الله تعالى آدم، قال يا آدم إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. قال الذهبي هو ثابت عن أبي قلابة، وهذا يعني من الإسرائيلات والله أعلم، أو يعني كما ذكرنا قد يكون له حكم الإرسال. وعن عمرو بن ميمون قال لما تعجل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا يغبطه، فسأل الله تعالى أن يخبره باسمه، فقال لا ولكني أحدثك بشيء من فعله، كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. قال الذهبي إسناده قوي. الشاهد من هذا والذي قبله إثبات العرش، وقد ذكرنا أن العرش إن إثبات العرش من أدلة علو الله على خلقه، كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. أسأل الله أن يجعلنا كذلك. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلاح، بمعنى أن الحلقة الشيء اليسير إذا ألقي في صحراء واسعة كم يأخذ مساحة منها بالنسبة إلى مجموعها، فالسماوات والأرض إلى جانب العرش كحلقة في فلاة، بل وردت الأثار أنه إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه كما سبق. وعنه عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه أو يقعده على العرش. قال الذهبي لهذا القول طرق خمسة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره وعمل فيه المروزي مصنفا، كلها ضعيفة. المقام المحمود الثابت أنه مقام الشفاعة، يجلسه على عرشي حديث ضعيف لم يثبت، فلا تثبت العقائد بمثل هذا. إذا كانت لا تثبت الأحكام بمثل هذا وطرقه كلها ضعيفة، فلا يثبت الاعتقاد بمثل هذا، وكونه فيه مصنف أو غيره فلا يدل على ثبوته. لابد من ثبوت الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى عن الصحابة إذا كان الأمر لا يحتمل أن يكون متلقى من الإسرائيليات. أما أنه ضعيف عن مجاهد ثم يعني هو موقوف عليه، فهذا فيه نظر في إثبات ذلك. إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش هو الذي نعنيه ضعيف. وفيه الليث بن أبي سليم عن في إسناده في السند إلى مجاهد، فهو لم يثبت عن مجاهد بطريق صحيح. عن نوف البكالي أن موسى عليه السلام لما سمع الكلام قال من أنت الذي يكلمني؟ قال أنا ربك الأعلى. نوف البكالي مشهور بذكر أخبار بني إسرائيل. قال الذهبي إسناده صحيح، هو الذي قال عنه ابن عباس في قصة موسى والخضر لما أنكر أن يكون موسى هو موسى بني إسرائيل، قال كذب نوف وشدد عليه جدا. لكن هنا طبعا لأنه إنما ذكر شيئا موافقا لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من أن الله الأعلى هو الذي يتكلم. وعنه قال إني أجد في التوراة لو أن السماوات والأرض كن طبقا من حديد، فقال رجل لا إله إلا الله لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل. رواه محمد بن سلمة. وعن أبي عيسى يحيى بن رافع رحمه الله أن ملكا لما استوى الرب على كرسيه سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة، فيقول لم أعبدك حق عبادتك. رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. رجاله ثقات ذكر الذهبي في العلو. وقال يحيى بن رافع أدرك عثمان بن عفان. قال ابن القيم هذا الإسناد كلهم أئمة ثقات، في إسناد أبي الشيخ. وعن قتادة رحمه الله تعالى قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب، أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الذهبي: هذا ثابت عن قتادة. قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذا نسأل الله العفو والعافية، يعني لا يلزم أن يكون كل مسخوطا عليه، ولكن استعمال الشرار من علامات السخط على الأكثر، وإلا فأكثر الناس يضلون إذا استعمل الشرار، ونعوذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى. وعن أكرمة رحمه الله تعالى قال: بينما رجل في الجنة اشتهى الزرع فيقول للملائكة: بذروا، فيخرج أمثال الجبال، يخرج الزرع أمثال الجبال، أو يخرج أمثال الجبال يعني زرعا، فيقول الرب عز وجل من فوق عرشه: كل يا ابن آدم، فإن ابن آدم لا يشبع. قال الذهبي: إسناده ليس بذاك، إسناده ضعيف. يقول: وصح في السنة للالكائي عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يرفع رأسه إلى السماء، ثم يقول: إليك رفعت رأسي نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. كما ذكرنا اللفظ ساكن السماء لم يثبت من حديث صحيح، وإن يعني إن كان المعنى أن الله عز وجل له صفة العلو، ولكن هذا كما ذكرنا مما لا يثبت به مثل هذا اللفظ، وكونه من الإسرائيليات وارد. وفي الحلية بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول: خذوا، فيقرأ ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. إسناده صحيح، صح إسناده الذهبي وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. وعن مجاهد في قوله تعالى قال: وقربناه نجيا، قال: بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: رب أرني أنظر إليك. هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير، أخرجه البياقي في كتاب الأسماء والصفات. فهذا الله عز وجل أعلم بذلك. ها؟ إيه المشكلة؟ ربنا يعني ليس لا يلزم من ذلك أن هذا كان أن موسى كان في السماء، وإنما أزال الله تلك الحجب، والقرب هنا قرب يعني بالروح، والله أعلى وأعلم. فإن موسى كل ما في الأرض بلا شك، موسى عندما كلمه الله كان في الأرض مما لا شك فيه. وقال عز وجل: وقربناه نجية، والمناجاة والكلام الذي لا يسمعه الآخرون، النجوى. فالذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا القرب بالروح، وأعلى منه قدرا قرب النبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج، فإنه كان قربا بالروح والبدن معا. فزوال الحجب يعني يعني بين موسى وبين ربه عز وجل حتى بقي حجاب واحد. وعن سفيان قال: كنت عند ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. هذا ثابت عن ربيعة وعن مالك شيخ تلميذ ربيعة، ربيعة شيخه، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن. الاستواء غير مجهول المعنى، فهو معلوم المعنى بأنه الارتفاع والعلو والصعود. والكيف غير معقول، لأن العقول لا تدرك حقيقة وكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، فإنما ندرك المعنى ولا ندرك الكيفية الحقيقة اللي هي المعنى التفصيلي الكامل، لأننا لا نعرف ولا نحيط علما بالله سبحانه وتعالى، لا نعرف إلا ما علمنا الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى قد أخبر أنه ولا يحيطون به علما. فالكيف غير معقول، فهذا يثبت ورود كيف لكنه مجهول، أي ورود حقيقة للاستواء ولكل صفات الرب سبحانه وتعالى. ولا يقال يعني أن نفي الكيف نفي ورود الكيف، لا، نفي معرفة البشر بالكيف. الاستواء غير مجهول المعنى، وهو الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. والكيف غير معقول، أو الكيف مجهول، ومن قال بلا كيف فهذا مقصده، أي بلا سؤال عن الكيف، وليس ما يقصد أنه ليست هناك كيفية، بل هناك كيفية التي هي الحقيقة الكاملة، لكن الله أعلم بها، لأنه لا يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، الله أرسل رسالة، هذه رسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الوحي المنزل كانت من عند الله، فما أخبر الله به في كتابه هو من عنده، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ، وعلينا التصديق وليس علينا المجادلة والمناقشة والاعتراض، بل لا يجوز لنا ذلك. وعن حسان بن عطية قال: حملة العرش أقدامهم ثابتة في الأرض السابعة، ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة، وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. الله عز وجل أعلم بذلك. وذكر أيوب السختياني المعتزلة وقال: إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال الذهبي: هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالإسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى. مدار القوم غرض المعطلة والجهمية أن ينفوا ورود الله عز وجل، مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. فبداية الإنكار لعلو الله على عرشه من زنادقة ينكرون وجود الله، وغرضهم أن ينفوا أن في السماء إله، ولكنهم يحاولون التوصل إلى ذلك بالتدريج، بأن ينفوا العلو ليتمكنوا بعد ذلك من نفي ورود الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقرأ ابن محيصن رفيق ابن كثير بمكة، ابن كثير القارئ مش ابن كثير المفسر، يقول: وفي السماء رازقكم وما توعدون، هي قراءة شاذة في وفي السماء رزقكم. وعن الضحاك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا، وفي لفظ: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. خرجه العسل وابن بطة وابن عبد البر بإسناد جيد. والغرض من ذلك ليس نفي المعية، وإنما نفي الحلول الذي قد يتوهمه الجهل من معنى الآية، أن الله رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة في نجواهم، قد يظن البعض الحلول، فلذلك قال: هو فوق العرش وعلمه معهم. ويصح أن نقول: هو معهم وهو فوق العرش، فقد سبق الكلام على ذلك، أن المعية معية حقيقية تليق بجلال الله، وينفى عنها الظنون الكاذبة من الحلول والاتحاد والوجود في كل مكان، فإن هذا لا يقتضيه اللفظ ولا المعنى ولا الأدلة الشرعية ولا عقلية، فإن المعية لا تقتضي الحلول بل تقتضي الشهود والحضور، والله عز وجل فوق عرشه وهو مع خلقه كيف شاء. وعن سليمان التيمي رحمه الله تعالى قال: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. وهذا هو الواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ذلك وقبل هذا الجواب، هو عليه الصلاة والسلام الذي سأل جارية أين الله وأجابت في السماء، وقبله النبي عليه الصلاة والسلام. وأبطل من تأول هذا الحديث أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي ذلك منها لضعف عقلها، نعوذ بالله، يتهمون صحابية مؤمنة بأنها جاهلة ضعيفة العقل وهم أقوى عقلا منها، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت على باطل والعياذ بالله في الاعتقاد فيما لا يجوز في صفة الرب سبحانه وتعالى بزعم أنه يرضى ضعف عقلها ويشهد لها بالإيمان. نعوذ بالله، هذا من أسوأ الظن. وكما ذكرنا يصان قول المؤمن أن الله في السماء عن الظنون الكاذبة من أن السماء تظله أو تقله، بل هو فوق العرش في السماء في العلو. وعن حبيب بن أبي حبيب قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وخطبهم بواسط أمير من أمراء بني أمية بواسط في بلاد ما وراء العراق يعني من بلاد الفرس، فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقولون، وفي رواية عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه، ذبحه يوم عيد الأضحى. وهذا مشهور من مصير الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن صفوان، وهذا والعياذ بالله من شر أهل البدع من غلاة الجهمية الأوائل، قتل على الزندقة. وكان يصرح كما سمعنا بنفي القرآن والسنة ضد الكتاب تصريحا، فتعطيله غلو في التعطيل والنفي. يقول: لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يكلم الله موسى تكذيب، ضد الكتاب تكذيب صريح. وهؤلاء كما ذكرنا كفار نوعا وعينا، لذلك قتله خالد بن عبد الله القسري وكان شديدا، لكن هذا من محاسنه جزاه الله خيرا وغفر له ما يعني فعل غير ذلك. قال الذهبي: والمعتزلة تقول هذا وتحرف نص التنزيل في ذلك، يعني خلاصة قولها ذلك لكن مستترة بالتأويل الذي هو في الحقيقة التحريف، فيقولون اتخذ الله إبراهيم خليلا، يؤولون ذلك على الإثابة والتكريم ولا يثبتون حقيقة المحبة، بل والأشاعرة أيضا ينكرون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وإن لم يصرحوا بذلك لا يوجد طبعا مسلم ينكر ذلك لفظا، وإنما يقولون لا يجوز أن يوصف الرب بأنه يحب بعض خلقه حتى يقال اتخذه خليلا أي شدة المحبة. فهذا كلام المعتزلة والأشاعرة والجهمية أصله من هذا الزنديق المنافق الجعد بن درهم، يحملون ذلك، يحملون الآيات يحبوه ما يحبون واتخذ إبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا على كما ذكرنا المعتزلة أنه بالإثابة بالثواب نفسه، هذا هذه الخلة عندهم. طبعا هذا كلام لا لغة ولا شرعا. والأشاعرة يقولون إرادة الثواب، لأنهم يثبتون صفة الإرادة، فيقولون المحبة إرادة التكريم أو إرادة الإثابة. المعتزلة يؤولونه بالثواب نفسه بالمخلوق، وهذا ضلال مبين، فإنه معلوم أن صفة الإرادة غير صفة المحبة، وكلمة أحب وكلمة اتخذه خليلا غير كلمة أراد، لا شك في ذلك عند من يعلم اللغة العربية أو غيرها من اللغات حتى، فإن هذه تترجم إلى ما إلى كلمة وهذه إلى كلمة أخرى. قال الذهبي عن المعتزلة: وزعموا أن الرب منزه عن ذلك، منزه عن اتخاذ إبراهيم خليلا وعن كلام موسى تكريما. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به. علمه في كل مكان بمعنى يعلم كل شيء، مش إنه العلم ده صفة تقوم بغيره، إنما هي قائمة به، وإنما في كل مكان يقصدون أن الله يعلم كل مكان، وإلا فصفات الرب تقوم به عز وجل ولا تحل في المخلوقات. طبقة أخرى من التابعين. عن نوح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم، إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما، فدخلت الكوفة، فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس، والعياذ بالله. يعني مدرسة، مدرسة فلسفة وعلم كلام، لكن شغوف الناس بالرأي المبتدع والقول المحدث وقلة الانشغال بالعلم والقرآن والحديث تدفع الناس إلى مثل ذلك، ويدلون هذا على مدى خطورة هذه البدع عند ظهورها. ولذلك كثر من السلف بيان رد هذه البدع، تستشعر مدى الخطر الذي تهدد العقيدة الإسلامية والمنهج الإسلامي الصافي في ذلك الوقت. ربما لو لم يقف السلف هذا الموقف يعني لا صارت يعني العقيدة الإسلامية مثل عقائد النصارى، دخل فيها التحريف والتبديل والتعطيل والتناقض والفلسفة وعلم الكلام، يعني أعظم سبب لذلك. ولذلك نقول إن يكفي أن آثار هؤلاء ما زالت موجودة، أن نفي الخلة ونفي الكلام في الحقيقة ما زال موجودا في كثير جدا من المتكلمين الأشاعرة والمتريدية ونحو ذلك. حقيقة قولهم كما سيأتي كما ذكرنا ينفون صفة المحبة وينفون حقيقة الكلام الصحيح، إنما يثبتون الكلام النفسي كما سأتي. قال نوح: فقيل لها، قيل هذه المرأة التي دخلت الكوفة من ترمذ، قيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة، فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها، ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض، يعني في السماء وليس في الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه. هو فيه ضعف في السند، لكن المعنى صحيح، غائب عنه بمعنى لست قريبا منه، وليس أن الله، وليس يصح أن يقال أن الله غائب، بل هو عز وجل قال: وما كنا غائبين. قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله من فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، لكن لفظ غائب كما ذكرنا ليس يقصده أبو حنيفة رحمه الله، إنما يقول أنت كما تكتب أنت، بمعنى أن ذلك لا يستلزم الحلول ولا المماسة. فقال وتبع كلام البيهقي عن أبي حنيفة أنه تبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. قلت: إنما أراد بقوله هو كما تكتب إلى الرجل إلى آخره نفي الحلول، وإلا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب والشهادة والسر والعلانية. وعن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقال قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت: إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال: لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. رواه شيخ الإسلام الأنصاري في الفرو. وروى المقدسي عنه رحمه الله أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. ذكره الذهبي وابن قدامة في صفة العلوم. وعن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. اسناده صحيح إلى الأوزاعي، صح اسناده شيخ الإسلام التامية. رواه البيهقي في الأسماء والصفات. وللثعلبي عنه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: هو على عرشه كما وصف نفسه. وسئل رحمه الله تعالى عن حديث الصفات قال: أمرها كما جاءت، كما ذكرنا، أي دالة على معانيها اللائقة بجلال الله. ومن أطلق فقال لا كيف ولا معنى، أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، أي لا كيف يعلم

ثم دحى الأرض ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكمل خلقهن في يومين ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. احنا ذكرنا أن أول مخلوق هو القلم. طبقة أخرى من أئمة الإسلام روى ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد قال كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم. أوله عسل هو تنزيه الرب عز وجل عما لا يليق به، ده عسل، يريدون وضع السم الذي هو التعطيل. إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله، اسناده جيد. ولذلك زعم أن الفرق كلها تريد التنزيه وبالتالي فهي فرق لا بأس بها، يعني هذا من يعني الزعم الباطل الكاذب، فإن إرادة التنزيه عند هؤلاء أصلها الزندقة، وإنما تدثروا بدثار التنزيه. ولا يجوز أن ننزه الرب عز وجل عما لا يليق، لا يجوز أن ننزه الرب عما وصف به نفسه ونزعم أن هذا لا يليق به، نعوذ بالله. كيف أن الله لا يعلم ما لا يليق به ويصف نفسه بما لا يجوز، نعوذ بالله من أسوأ الظن بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك الظن. يقول وصح عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل قال في السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية ها إنه ها هنا في الأرض؟ فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال هكذا هو عندنا أي في اعتقادنا. إسناده صحيح، رواه البخاري في خلق أفعال العباد. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا أبا له يا أبا عبد الرحمن وعبد الله بن المبارك قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية، يعني خاف أن يكون قد ظلمهم من كثرة الدعاء عليهم. قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. رواه عبد الله بن أحمد، دليل على أن هؤلاء حقيقتهم الزندقة والكفر والعياذ بالله. كانت مسألة خطيرة في وقت من الأوقات وما زالت، لأن آثار الجهمية هذه ما زالت موجودة في من يقول أن الله في كل مكان. وقال نوح الجامع، نوح الجامع وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة أين الله قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله عز وجل في السماء. رواه عبد الله بن أحمد أيضا. وقال عباد بن العوام كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. الظاهر في هذه المسألة أن الجهمية والمعتزلة الذين يؤولون الصفات كلها بعد إقامة الحجة يكفرون، أما قبل إقامتها فلا يكفرون، إلا من صرح بنقض الكتاب وتكذيب الكتاب، كمن يقول كقول الجعد لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ عنه خليلا، فهذا كافر بعينه منذ ساعته. وأما غيرهم فهم في يعني قبل لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. وثبت عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله قال من طلب الدين بالكلام تزندق. من طلب الدين علم الدين بعلم الكلام اللي هو كلام المنطق واليونان ونحو ذلك والفلسفة تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء بتاعت زمان عندهم ما يعرفوش كيمياء إلا تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة كذهب وفضة ونحو ذلك بالتفاعلات الموهمة، لذلك كانت عندهم الكيمياء هذه بدعة من البدع بخلاف الكيمياء المعاصرة فإنها لا تهدف إلى ذلك. يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن تتبع غريب الحديث كذب. وقد ضرب عليا الأحول، لا وقد ضرب، والله أعلم، أظن وقد ضرب علي الأحول وقد ضرب أبو يوسف عليا الأحول أحد المبتدعين وطوف به في شأن الكلام، وضرب آخر كان مع أبو يوسف القاضي، فلما ثبت علم الكلام على واحد أنا أتكلم فيه اللي هو اسمه الأحول علي الأحول ضربه وطوف به فضيحة له في شأن الكلام، يعني في شأن إحداث علم الكلام والتكلم في صفات الرب في هذا. وضرب آخر كان معه متكلما. وقال محمد بن حسن ومحمد حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أيضا، والصاحبان يعني منزلتهما في المذهب الحنفي معلومة. قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء. يقصد فسر هنا أول وحرف، فيستوى بمعنى استولى، لأنه ينفي عن الله ما وصف به نفسه ووصفه بصفة لا شيء، لأن مذهب الجهمية أن الله يوصف بأنه ليس بكذا وليس بكذا وليس كذا، أن تقديم النفي، ولذلك سموا معطلة التعطيل النفي، فهم ينفون يقولون لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يوصف بأنه فوق العرش ولا داخل العالم ولا خارج وهكذا، فهم يقدمون النفي. فإذا كلموا في أدلة القرآن أولوها فهذا التفسير الذي يقصده، وإلا فأهل العلم بالتفسير قد تكلموا في أحاديث الصفات بلا شك، فسروها بمقتضى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والعربية، ولم يمتنعوا من تفسير ما يحتاج إلى تفسير. أما ما لا يحتاج إلى تفسير فأمروها بلا تفسير. ما سمعنا واحدا من السلف فسر السمع والبصر والعلم والحياة، فإن ذلك معلوم المعنى، فهذه لا تفسر ولا توصف بأنواع التحريف والتأويل. لا يقولون اليد القدرة، فهذا تفسير باطل أراد نفيه محمد بن الحسن، والله أعلم. وكتب بشر المريسي قبحه الله تعالى، وهو رأس من رؤوس المعتزلة، من كبار رؤوس المعتزلة بشر المريسي، قال كتب إلى منصور بن عمار رحمه الله تعالى يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فكتب إليه استواؤه غير محدود، يعني غير معرف بالكيفية الحد التعريف. فلما يقول له كيف استوى هو عايز يأخذ منه تعريف عشان يقول له طب ده تعريف، ده استواء المخلوق، وهذا من أباطلهم. ويحتمل معنى آخر أن استواءه غير محدود حتى لا يثير له شبهة التي أثارها المتأخرون كالغزالي صاحب الإحياء حين يقول العرش محدود، وإذا استوى الرب عز وجل عليه فإما أن يكون أكبر منه فيكون جزء غير مستوي، وإما أن يكون أصغر فيكون العرش أكبر، أو أن يكون مساو له فيكون الله محدودا، نعوذ بالله. طبعا ده أولا وقع في الإيه؟ في التجسيم والتشبيه، أولا وقع أولا في يعني أنه شبه الله يعني مقاسات معينة ولزم عنده ذلك ثم نفى، فهو أساء الظن بالكتاب والسنة ثم خالف الكتاب والسنة. نحن لذلك نقول الاستواء غير معلوم، غير مجهول، غير مجهول معنى، والكيف غير مجهول، غير معقول، والكيف مجهول أو غير معقول، فهذا الذي يجب أن نقوله. فمعنى غير محدود يعني غير معقول الكيفية، والله أعلم، أو لا يحد بحدود معينة ويقال هذا تعريف كذا، أو يعني لا يقال هو قدر العرش أو غيره أو أكثر منه، وقال الله عز وجل أكبر من كل شيء قطعا وجزما، ولا يعني يلزم يعني هذا الذي قاله الغزالي غفر الله له. يقول فكتب إليه استواؤه غير محدود، والجواب فيه تكلف، يعني لو تكلفت أن أجيبك بكي عن هذا السؤال فقد تكلفت ما لا علم لي به، ومسألتك عن ذلك بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقيل ليزيد بن هارون من الجهمي؟ قال من زعم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. رواه عبد الله بن أحمد وإسناده جيد. يعني إيه على خلاف ما يقر في قلوب العامة؟ من الفوقية، وهذا الذي يقولون أن استوى بمعنى استولى. والعجب أن بعده هذه النقول الكثيرة جدا نجد أن الذي يقرر في كثير جدا من المعاهد العلمية والجامعات الإسلامية عقيدة هؤلاء الجهمية، والعياذ بالله. فما زال يقال لأبنائنا في المرحلة الإعدادية أن من آيات المتشابهة الرحمن على عرش استوى لأنها تستلزم التشبيه، وأن استوى بمعنى استولى، ويدرس لهم في الجامعات شبهة الغزالي التي ذكرت أن العرش يكون حتة طلعة حتة دخلة، نعوذ بالله، ضلال مبين والله العظيم. وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر الجهمية قال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش، وقالوا هم ليس على العرش، رؤوسهم أصلا ناس زنادقة ليس لهم يعني اعتقاد في وجود الله سبحانه وتعالى، هم أصلا من الفلاسفة ونحوهم. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي، حديث ضعيف كما نعلم، فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش والثورية يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. كما ذكرنا هذا الكلام سند ضعيف عن هؤلاء أصلا. وقال مرة نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف، ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا. احنا قلنا لفظ الجلس جلس هذا لم يرد في حديث صحيح والله. وقال عبد الرحمن بن مهدي إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلم موسى وأن يكون عرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. والاستتابة دليل على التكفير، لأنه إنما يستتاب تطلب توبة من ثبتت ردته، فمش مع ذلك أنه قبل ما يستتاب يبقى مش كافر، لا، ده هو كونه يستتاب دليل على إيه؟ على ثبوت الردة، والله أعلم أن هذا بعد إقامة الحجة كما ذكرنا، أو محمول على غلاة الجهمية الذين ينفون صريحا الكتاب فيقول لم يكلم موسى تكليما، لم يستوي على العرش ونحو هذا. فأما من قالوا كلمه بكلام مخلوق فهو نفس المعنى، ولكنهم لم يتجاسروا على تكذيب القرآن، فهؤلاء تقام عليهم الحجة أولا، فإذا ثبتت عليهم الحجة ثبت كفرهم، إذا أصروا فإذا فعلوا ذلك استتيبوا، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. وربما يكون القول بضرب الأعناق من باب يعني قتل المفسدين في الأرض، فإن بعض أهل العلم يرون قتل المظهر للبدعة، ولكن الذي يظهر أن استعمال لفظ الاستتابة يدل على أنه يكفرهم، عبد الرحمن المهدي يكفر الجهمية، وكما ذكرنا هذا إما من جهة غلاة الجهمية فيكفرون نوعا وعينا، وإما أن يقال ذلك بعد إقامة الحجة. قال وهب بن جرير إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أنه ليس في السماء شيء وما هو إلا من وحي إبليس، ما هو إلا الكفر. وقال الأصمعي لما قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها الله على العرش، فقالت محدود على محدود، قال الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة. وسبحان الله، مقالة امرأة جهم دي هي التي يقولها للمتأخرون من الأشاعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الخليل بن أحمد في قوله، الخليل من أئمة اللغة، في قوله ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع، وقال الفراء صعد، زي ما قلنا هي الألفاظ التي فسر السلف بهذا. أنا عبد الله كلام الغزالي قريب من كلامه. وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه ضرب رأس قرابة له كان يرى رأي جهم، وكان يضرب بالنعل على رأسه ويقول لا حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه، وضرب رأسه يعني يرى ضرب رأسه بالجزمة مش بالسيف والله أعلم. هو قتل، جهم نفسه قتل على الزندقة أيضا، كما أن الجعد قد قتل، ودول أصلا رؤوس أهل البدع غالبهم من المنافقين، إن لم يكونوا كلهم من المنافقين، نعوذ بالله من حالهم. والشيخ يذكر طبقات متعددة لإثبات أن هذه مسألة مجمع عليها عند أهل الإسلام، لسه في طبقات متعددة سوف يذكرها. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ولكم بالنسبة للآثار التي ذكرناها منها ما هو آثار إسرائيلية. لا يؤخذ أن كل ما ثبت كل ما فيها هو حق ثابت مرفوع، إنما نحن نذكرها للجزء الذي يوافق المسألة المطلوبة، وهي إثبات علو الله على العرش وإثبات العرش. أما تفاصيل ما يقع في ذلك فهذا مما يتوقف فيه، فالله عز وجل أعلم به. يعني هذا مما يقال فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، زي مثلا إن هل سيدنا موسى فعلا في 70,000 حجاب بين السماء السابعة العرش بين السماء السابعة، ده هنعرف من إيه. الغرض المقصود من ذكر الأثر ده إيه؟ ذكر إثبات العرش عند التابعين، وأن ذلك يقولونه ويذكرونه على سبيل التصديق. أما إن هذا القول صحيح ولا لا، لا ليس هذا مما تثبت به العقيدة. كما ذكرنا عدد الحجب 70,000 حجاب، أن سيدنا موسى رفعت كلها إلا حجاب واحد أو لا يزال يقرب، لا، الكلام ده نحن نذكره للشاهد الذي يوافق ما عندنا فقط. أما التفاصيل التي ليس عندنا منها في الكتاب والسنة فهذا مما لا يلزم تصديقه ولا يجوز تكذيبه، مما لا يلزم تصديقه لأنه لم يرد ولا يجوز تكذيبه لأن هذا الأمر مما يتوقف فيه. لذلك السؤال بيقول هل كان يرى سيدنا موسى العرش كما في الأثر؟ الله أعلم. أن الأثر دي زي ما قلنا إحنا بنجيبها لشاهد معين، ولذلك بعضها بيبقى ضعيف بس يذكر كشاهد لمسألة واحدة لإثبات أن هذه عقيدة السلف في إثبات العرش وعلو الله عليه ونحو ذلك. يقول بعض المؤلفين قال الله حكاية عن سليمان أو داود أو نحو ذلك، هل كلمة حكاية صحيحة؟ طبعا بلا شك حكاية عنهم، بمعنى أن الله قال أنهم قالوا، ده معنى المقصود حكاية عنهم، لأن الله لم يقل هذا عن نفسه عز وجل وإنما قاله عن أنبياء أو عن ملائكته أو عن رسله أو عن غيرهم أو عن إبليس، ذكره حاكيا عنه قوله. يعني إيه؟ مش نوع يقلد الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام قبل أن يتكلم به كل هؤلاء، ولكنه قاله عنهم ولم يقله عن نفسه، وده معنى حكاية. لسه برضه هو نفس الكلام اللي هو الأثر الضعيف في العقيدة، نعامله كالإسرائيليات. نعم، ونحن هل نرويه دون بيان لضعفه؟ لا، احنا قلنا وضحنا الكلام، هو ايه بيرويه ليه صاحب مر القول او غيره او الذهبي بيرويه عشان يثبتهم ان السلف كانوا بيذكروا هذه الاثار من غير اعتراض كاعتراض الجميع، من غير ما يقولوا ان الاستواء لا يجوز وان العرش ازاي ونحو ذلك، ولا يتكلمون عن الكيفيه، بيمروها كما جاء عشان اقول هذا هو اعتقاد السلف، امروها كما جاء. طب ايه الدليل عليه؟ نجيب النقول ان هم كانوا يمروها ايه كما جاء. اما كلها زي ما قلنا يستفاد منها بقى اعتقاد تفصيلي في أشياء أخرى غير التي نذكر فيها الباب اللي عليها الشواهد من الكتاب والسنة، لا ما يلزمش لو ما وردش فيها كده. ثبت عن علماء الأمة الإسلامية أنهم لا يكفرون لم يكفروا فرق الضال، فكيف الجمع بين حكم الكفر في من أنكر وجود الله في السماء مع عدم تكفير هذه الفرقة مع أنهم قالوا بها؟ قلنا الكلام ده محمله على اثنين، اما الغلاة منهم اللي بيصرحوا بنقيض الكتاب والسنه فدول كفرنا عن وعينا ومش هم من الفرق الاسلاميه، ليست من الثنتين سبعين فرقه. النوع الثاني هو من ان المقصود ان القول كفر ولا يلزم تكفير المعين قبل اقامه الحجه كما يقول ذلك شيخ الاسلام تيميه. وبعض العلماء يجعل في المساله قولان، منهم من يقول ان هذا هؤلاء العلماء النقل عنهم التكفير يكفرون هذه الفرقة ويخرجونها من الملة، كما يذكر مثلا الشيخ محمد الوهاب يقول أن فرقة الجميع أخرجها بعض العلماء من الثنتين سبعين فرقة هي والرافضة، وده صحيح أن بعض العلماء لا يعد هذه من فرق الأمة، ولكن عامة العلماء يرون ذلك، يرون من فرق الأمة غير الغلاة منهم، شرط أن يكونوا غير الغلاة، غير الذين يصرحون بنقيض الكتاب والسنة بعكس الكتاب والسنة وتكذيب الكتاب والسنة. فأما أقوالهم فأقوال كفرية، ويحمل كلام من كفرهم على النوع وعلى المعين بعد إقامة الحجة. نصراني نطق بالشهادتين وبين بينه وبين الله ويقيم الشعائر التعبدية بينه وبين الله، ولكن ما زال يلبس الصليب ويذهب إلى الكنيسة لخوفي من قتله، من قتل الله. هذا الرجل في بلادنا هذا رجل كافر. لو كان في مكان، أنا أقول لماذا؟ لأنه يستطيع أن يحتمي المسلمين، ولا يكفي مجرد الخوف، لابد أن يكون قد يعني أكره على ذلك. ها؟ ما فيش إلزام طبعا، يسيبهم يمشي يأتي إلى المسلمين سوف يحمونه.